السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. أبغي أسأل عن الشوكة اللي بتحط فيها الدم في رمضان عشان سكر. صح سكر بعد الشوكة اللي تطلع شوي دم عشان تتحصل. أيوة لا مانع يا أخي، لا تضر إن شاء الله. هذه الإبرة، هذا الجهاز اللي يحطوه على طرف الأصبع يسوي عملية وخز، بعدين يجيبوا قياس، جهاز قياس السكر يحطوا على هذه قطعة قطرة الدم اللي خرجت ويقيس السكر، لا حرج. إذا سواه بعد المغرب أحسن، لكن لو احتاج أثناء النهار صار عنده انخفاض، صار يعني لأنه أحيانا يحتاج يضطر في حالات السكر الصعبة قد يضطر الإفطار. فالمهم إذا اضطر إلى احتاج إلى القياس أثناء النهار قاس ولا لا شيء عليه، هذا شيء يسير ما يضر. طيب.